ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، جمع جنازة بالكسر في الأفصح، ويصح جنازة من جنز الشيء إذا ستره، جنز الشيء إذا ستره، لأن الجنازة تستر في الأرض. قال: تسن عيادة المريض. وعند شيخ الإسلام هي فرض كفاية. تسن عيادة المريض، ويعاد كل مريض في المذهب، كل مريض يعاد، يعني حتى ولو من وجع ضرس ونحو ذلك، أو رمد، أو وهذا هو ظاهر كلام الأصحاب كما في الآداب. والمذهب أن ترك التداوي أفضل، المذهب أن ترك التداوي أفضل. وعند القاضي من الحنابلة أن التداوي أفضل، وهذا أصح. إذن المذهب أن ترك التداوي أفضل. قال: وتذكيره التوبة، يذكر التوبة وتقبل منه، تقبل ما لم يغرغر، ما دام أنها ما حشرجت النفس فإن التوبة تقبل. قال: والوصية، فتتأكد الوصية في المرض، وإلا فإنها مستحبة مطلقا. وإذا نزل به، يعني الموت، يعني إذا نزل به الموت. والمذهب أن موت الفجأة لا يكره، إن كان مقطوع العلائق من الناس وكان مستعدا للقاء ربه، يعني الرجل الذي قد سلم من الديون والحقوق، ويعني حقوق الناس في أعراضهم وفي أموالهم، وهو مستعد لآخرته، فلا نقول إن موت الفجأة يكره في حقه، وإذا نزل به، يعني الموت، سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، يبل الحلق بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطنة، تأخذ قطنة وتندى الشفتان، ولقنه لا إله إلا الله مرة. الذي يلقنه ومن له قبول عنده، أو من حضره، إن لم يكن هناك من له قبول عنده، حضره شخص في حادث أو كذا يلقنه، لكن إذا كان هناك أهله فيترك التلقين لمن له قبول عنده، لئلا يتضجر، والتعاهد التلقين بأن يكرر عنده قول لا إله إلا الله، بأن يكرر عنده قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هكذا حتى يقوله، حتى يقوله. إذن يلقنه لا إله إلا الله، وهل يلقنه وأشهد أن محمدا رسول الله؟ قال في الفروع يتوجه، يتوجه ذلك بأن يلقنه الشهادتين. أما المذهب فإنه يلقنه لا إله إلا الله، ولو لم يقل لا إله إلا عند موته هذا لا يضره، لا يضره، هدام أنه يقول لا إله إلا الله وهو حي، في حال قد قال لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله، فلا يضره أن لا يقول عند موته، لا يضره ذلك. قال ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه، يعني إذا قال لا إله إلا الله التلقين مرة لا إله إلا الله، فإذا كررت ما تزيد على ثلاث، فإذا قال لا إله إلا الله اكتفيت، قال لا إله إلا الله، ثم إنه إذا تكلم بشيء بعد ذلك فإنك تعيد التلقين برفق، لأنه يجد ألما، فربما تضجر، ربما تضجر، ولذا تقول لا إله إلا الله مرة وتزيد إلى ثلاث، فإذا قال لا إله إلا الله فإنك لا تعيد التلقين حتى يتكلم، ولو بوصية، ولو بوصية. قال ويقرأ عنده ياسين، يقرأ عنده ياسين قبل الموت لا بعده، قراءة ياسين قبل الموت يعني وهو يحتضر، فإذا مات فإنه لا يلقن، فإنه لا يقرأ عنده ياسين، وهي بدعة كما قال شيخ الإسلام، يعني قراءة على الأموات لا في حال الاحتضار، قراءة ياسين بدعة. إذن يقرأ عنده سورة ياسين وهو يحتضر، قال الحنابلة والفاتحة، والفاتحة أيضا، ولم يجئ دليل بالفاتحة، لكن الأمر واسع في هذا. ويلقنه محاسن عمله، يلقنه محاسن عمله حتى يحسن الظن بربه، يعني أنت يا فلان كنت كذا وتفعل كذا وأنت بار وغير ذلك من أفعاله، أنت تحافظ على الصلاة وأنت بار لوالديك، إلى غير ذلك من أعماله. ويوجهه إلى القبلة وهو يحتضر، كل الكلام في ماذا الآن؟ ما نعيد هذا كله في المحتضر. ويوجهه إلى القبلة، قالوا على شقه الأيمن، على شقه الأيمن، فيضطجع هكذا على شقه الأيمن ويكون صدره وبدنه إلى القبلة. نعم، ويوجهه إلى القبلة، قلنا إن شق فإذن يوجهه إلى القبلة بالصفة التي تقدمت، فإن شق ذلك قالوا فإنه يستلقي على ظهره، يستلقي على ظهره. نعم، قال المؤلف نعم، إذن إن شق عليه ذلك فإنه يستلقي، كيف يستلقي؟ يعني يستلقي على ظهره فتكون رجلاه إلى القبلة، تكون رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه حتى يكون إلى القبلة، يعني يضع وسادة خلف رأسه هكذا حتى يكون وجهه إلى القبلة، وهذا كله من باب الاستحباب. فإن مات سن تغميضه، تغمض عينه. قالوا وهو منصوص أحمد يكره أن يغمضه جنب أو حائض، يكره أن يغمضه جنب أو حائض، ولكن يجوز إجماعا، فيكره أن يغمضه جنب أو حائض، وهذا منصوص أحمد. قال وشد لحييه، يشد اللحيين لأجل أن لا يدخل شيء من الهوام. قال وخلع وتليين مفاصله، كيف تلين المفاصل؟ يعني ترد العضد هكذا على، ترد الذراع هكذا على العضد، نعم، وكذلك ترد الساق على الفخذ، نعم، وتلين المفاصل، لأنه إذا مات ولا إذا لم تلين هذه المفاصل بعد موته مباشرة فإنه يشق على الغاسل بعد ذلك التغسيل. قال وخلع ثيابه من غير أن تنظر عورته كما يأتي، وستره بثوب، ووضع حديدة على بطنه، يأتون بحديدة أو حجرة على البطن لأجل ألا ينتفخ، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه من أجل الماء والأذى ينزل إلى الرجلين. قال وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، الفجأة ما نسرع في تجهيزه، ما نسرع في تجهيزه حتى يتيقن موته، حتى يتيقن موته. قال وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه، الوصية يستحب أن يسرع في تنفيذها، أما الدين فيجب، الدين يجب ذلك. ولا بأس أن يقبل الميت ولو بعد تكفينه، ولو بعد تكفينه. والمذهب أنه يكره النعي، المذهب يكره نعي الميت، يعني برفع الصوت، يعني يصوت شخص يقول فلان قد مات، فلان قد مات، يصوت، هذا النعي الذي يكره. أما إخبار الناس ولو بجريدة أو مثل الآن الرسائل هذا لا يكره، أما رفع الصوت ينادي فلان قد مات، فلان قد مات، فقالوا يكره، يكره ذلك. ويتوجه كما قال صاحب الفروع أنه يستحب، وأن الذي يكره إنما هو نعي الجاهلية، فإنهم كانوا يضيفون إلى ذلك، يعني مع رفع الصوت يضيفون إلى ذلك ذكر محاسنه، فيذكرون محاسنه ويثنون عليه، مات الكريم الطيب، مات مثلا الشجاع، إلى غير ذلك منه. أما مات فلان كانوا في القديم يحتاجون إليه من أجل أن يأتي الناس فيصلوا عليه. فالمقصود أن المذهب أنه يكره النعي، يعني برفع الصوت، برفع الصوت. ثم قال فصل، هذا الفصل في غسل الميت وما يتعلق به، في غسل الميت وما يتعلق به. قال: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه أربع: غسل وتكفين وصلاة ودفن. قال: فروض كفاية، هذه كلها من فروض الكفاية. ما معنى أنها فروض كفاية؟ يعني إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي. والمستحب أن يكون الغاسل للميت ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل. قال: وأولى الناس بغسله، من هو أولى الناس؟ قال: وصيه، هذا الأولى. فالأولى هو الوصي، يعني قال: فلان يغسلني، نقدم هذا، نقدم هذا. ثم من؟ قال: ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه. إذن كالميراث، يرتبون كالميراث. ويشترط في هذا الذي يغسله أن يكون مسلما، فلا يصح أن يغسله كافر، لأنه لابد من النية، عبادة، غسل الميت عبادة، فلا بد فيه من النية. قالوا: فإن أناب كافرا ونوى هو وعقله فإنه يصح. يعني لو أن رجلا مات له ميت وقد يحتاج إلى هذا، فيأتي بكافر عامل عنده، قد تكون امرأة يحتاج، بعض الناس تتوفى أخته مثلا وما في امرأة تغسلها، أو امرأته أو أمه ولها خادم، خادمة كافرة، فيقف هو ويقول وينوي بقلبه ويأمرها أن تغسل، ويكون هو موجودا، يكون هو موجودا حاضرا، فلا بأس بذلك. واضح؟ لا بأس بذلك. قالوا: ولا يكره أن يكون الغاسل جنبا، أو أن تكون الغاسلة حائضا. إذن الكراهية في تغميض العينين في المذهب، لا في الغسل. ويصح أن يغسله مميز، يعني دون البلوغ لكنه عاقل، ابن 7 سنين، يصح أن يكون غاسلا للميت، يصح أن يغسل الميت. قال: وبأنثى وصيتها، تغسلها وصيتها، ثم القربى، فالقربى من نسائها، ما جعلوها كالمسألة السابقة. المسألة السابقة في الذكر كالإرث، لكن في الإناث جعلوها القربى فالقربى، القربى فالقربى. إذن أخت الأم نعم تغسل وتقدم مثلا على بنت العم، العمة والخالة يستويان في هذا، العمة والخالة يستويان. إذن القربى فالقربى من نسائها، لأن هناك قال ثم في الذكر، قال ثم ذو أرحامه، ثم ذو أرحامه. أما في الأنثى فالقربى فالقربى من القربى فالقربى من نسائها. قال: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لكل واحد أن يغسل صاحبه، المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل امرأته. قالوا: ولو لم يدخل بها، يعني لو في عقد فقط لأن امرأته أو كانت مطلقة رجعية طلقها ومات قبل أن تخرج من العدة فيجوز أن تغسله، وكذلك لو ولدت بعد وفاته، خرجت من العدة وما خرجت خرجت، لكن يجوز أن تغسله ما لم تتزوج. هذه امرأة مات زوجها وفي نفس الليلة ولدت، الآن خرجت من العدة وما خرجت خرجت من العدة، يعني مات في أول الليل وهي بعد ساعة أو ساعتين ولدت خرجت من العدة، حلت للأزواج. الصباح يغسل، غسلوه الصباح، هي التي باشرت غسله، هل في ذلك حرج؟ لا. لكن لو عقدت بعد الولادة تزوجت؟ لا. واضح هذا؟ نعم. قال: ولكل سيد مع سريته. السرية يعني الأمة التي يطأها. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. إذن الرجل لا يغسل المرأة ولو كانت أمه أو ابنته أو أخته، والمرأة ما تغسل الرجل ولو كان أباها أو أخاها أو ولدها. واضح؟ ما يجوز أن تغسله إلا الزوجة كما تقدم، زوجة تغسل زوجة، لكن ما تغسل أخاها ولا تغسل أباها ولا تغسل ابنها إلا أن يكون دون 7 سنين. فمن كان دون 7 سنين، ابن 6 مثلا، يجوز أن تغسله امرأة وهو ذكر، ويجوز للرجل. مثل أن في المقبرة أتوا ببنت عمرها 5 سنوات، 5 سنوات، يجوز أن يغسلها الرجل في المقبرة؟ يجوز، لأن من دون 7 ليست له عورة، من دون 7 ليست له عورة. قال: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه. عكسه ما هو عكسه؟ نعم، ماتت امرأة بين رجال، ماتت امرأة بين رجال في سفر أو غير ذلك، يمم المرأة، هل يجوز تغسل الرجل؟ لا، حتى ولو كان محرما لها غير الزوجة، يعني مات بين أخواته أو ماتت بين إخوانها، فالحكم هو التيمم. والتيمم لا بد من حائل إن كان ليس محرما لها، أو كذلك كانت المرأة ليست من محارمه، يعني ماتت ابنة عمه مثلا في طريق، وما فيه مثلا فيه نساء، وفيه وابن عمها فيه نساء تغسل، لكن ما فيه نساء، هذه المرأة ماتت بين الرجال، فيضع على يده خرقة أو مثل الدس، ويضرب التراب فيكون في يده تراب، ثم ييمم هذه المرأة بحائل. وأما إن كان أخاها فهل يحتاج إلى حائل؟ نعم، ما يحتاج إلى حائل، هذا واضح لكم، فلا يحتاج إلى حائل. إذن الحكم في هذه المسألة هو التيمم، لأن المرأة ما تغسل الرجل ولو كان محرما له إلا الزوجة، وكذلك العكس. قال بعض الحنابلة: ولعل المراد إذا لم يمكن فعل ما ذكر من جعله تحت ميزاب ونحوه، من جعله تحت ميزاب ونحوه، احيانا يمكن يضعونه تحت ميزان، مثل الان دشوش قويه فيمكنهم ان تغسله المراه من غير ما تنظر ولا تمس ولا من غير ان تنظر ولا، فقالوا يمكن هذا يوضع مثلا تحت دش او شيء من ذلك. فإذا أمكن هذا فإنه يصار إليه، إذا أمكن هذا فإنه يصار إليه، وإلا فالأصل أنه ييمم، الأصل أنه ييمم. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، يحرم على المسلم أن يغسل الكافر أو يدفنه، بل يوارى لعدم ماذا؟ أو لعدم من يواريه. يعني مات رجل كافر بين مسلمين، إذا كان هناك كافر فالكافر يتولى دفنه، لكن مات بين مسلمين ماذا يفعل به هؤلاء المسلمون؟ يوارونه مواراة، يعني يأتون مثلا إلى مكان منخفض في الأرض يضعونه فيه ويهيلون عليه التراب، أو يرمونه في قليب ونحوه، يضعونه في قليب ونحوه. واضح هذا لكم؟ فالمسلم ما يدفن الكافر إلا إذا عدم من يواريه، فيوارى ولا يدفن كما يدفن المسلم. وإذا أخذ في غسله، الآن في صفة غسل الميت، في صفة غسل الميت، وإذا أخذ في غسله ستر عورته، فلا يجوز النظر إلى العورة، يعني الغاسل ما يسمح له أن ينظر إلى العورة ولا أن يمس العورة. وجرده، يعني خلع منه ثيابه ما عدا ماذا؟ ما يستر عورته. وستره عن العيون، وين يستره؟ عن العيون، يعني في حجرة ونحوها، أو يضع مثلا لو كان في بر يأتي مثل رواق أو شيء يديره. قال ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، شخص ما يعين في الغسل، في غسل الميت ما يحضر، يكره حضوره، ما يحضر إلا من يعين. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، يحرك يده على البطن فيعصر البطن برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، لأنه مع هذا العصر يخرج المتهيئ للخروج فيصب الماء. ثم يلف على يده خرقة فينجيه. لماذا يلف على يده؟ لو قل ما عندي مانع أنا ما أكره هذا، نقول لا ما يجوز، لابد أن تلبس حتى لا تمس عورته. قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، تقدم. ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، إذن العورة لا يجوز أن يمسها إلا بخرقة، وأما بقية البدن فيجوز أن يمسه بيده، ولكن الأفضل أن يكون أيضا بخرقة، أو مثل الآن مثل الخرق، بعض البلاستيك القوي هذا. واضح؟ قوله ويستحب أن لا يمس، هذه ما ترجع إلى ابن سبع سنين، هذه ترجع إلى المسألة في غسل الميت. فالميت ليس لك أن تمس عورته، تغسل عورته بماذا؟ وفي يدك خرقة، وفي يدك خرقة، وسائر البدن يستحب بخرقة، ولكن يجوز أن يمس مباشرة. قال ثم يوضيه ندبا، يوضيه الوضوء الكامل المعروف، ولكن استثنى قال ولا يدخل الماء في فيه، ما يمضمره ولا في أنفه، واضح المعنى لأن هذا يحرك البطن. قال ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه مسح، وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء، واضح؟ يعني يبل الإصبع ثم يغسل أسنانه، يمسح أسنانه، وكذلك أيضا نعم يدخل الماء في خياشيمه، يدخل يده في خياشيمه مبتلة فينظف، ما يدخل الماء. ثم ينوي غسله، ينوي الغسل، لابد من النية، لكن ترون أنه أخر أو ما أخر النية؟ ينبغي أن يذكر النية أين؟ قبل قوله ثم يوضيه ندبا، أليس كذلك؟ نعم، لأن النية، نعم لأن النية الوضوء هذا نعم يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، وإن كان مستحبا ولكنه يحتاج إلى نية، واضح هذا لكم؟ ولذا في المنتهى ذكر النية قبل ذكر الوضوء، ذكر النية قبل ذكر الوضوء. ويسمي وجوبا ويغسل برغوة السدر، السدر معروف لكم، ورق السدر اليابس يفت ويوضع معه الماء فتكون له رغوة، تؤخذ هذه الرغوة فيغسل بها الرأس وتغسل بها اللحية. وما الذي يبقى؟ يبقى الذي يسمى بالثفل، الثفل ليترسب هذا من بعد ما تأخذ الرغوة، السدر هذا يسمى الثفل الباقي، هذا يغسل به البدن، يغسل به البدن. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه حتى يخرج المتهيئ، لأنه ربما يكفن فيظهر الأذى، فكل مرة يحرك يده على بطنه، فإن لم ينقع بثلاث غسلات زيد حتى ينقى، ولو جاوز السبع، لو جاوز السبع، لكن هذا على التشهي أو بحسب المصلحة؟ بحسب المصلحة، يغسله ثلاثا انتهى من الغسل ثلاثا ما يحتاج، نظيف ولا خرج شيء انتهينا، لكن لو خرج شيء زاد رابعة فخامسة، إن خرج شيء زاد سادسة ماذا؟ فسابعة، حتى يقطعه على وتر، حتى يقطعه على وتر. ومن الحنابلة من قال إذا خرج شيء بعد الثالثة وجسده نظيف ما يحتاج تكرار، قال يوضئه فقط، يوضئه فقط، وهذا هو القول الثاني في المذهب. وبه قال ابن عقيل وأبو الخطاب، هذا أظهر، يعني الآن غسلته ثلاثا، فلما غسلته ثلاثا خرج أذى لكن بدنه نظيف ما يحتاج خامسة ولا رابعة، البدن نظيف ما يحتاج شيء، فتكتفي بماذا؟ بالوضوء، توضئه. الوضوء، لا الوضوء يجب لأنه حصل الناقض. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، الكافور يصلي بالبدن ويمنع الهوام. قال والماء الحار والأشنان والخلال. ما هو الخلال؟ ما يعني الأعواد التي تخرج ما بين الأسنان، يستعمل إذا احتيج إليه. ويقص شاربه ويقلم أظهاره إن طال. ويستحب كذلك نتف إبطيه، ينتف الإبطين. ويحرم حلق العانة، حلق العانة محرم، أما نتف الإبطين فإنه مستحب. قال ولا يسرح شعره، ما يسرح شعر الرجل. ثم وفي الشعر قالوا يحرم حلق رأسه، يحرم حلق شعره، شعر رأسه. ويستحبه منصوص أحمد أن يخضب رأسه بالحنة، أن يخضب رأسه بالحناء. وقيده المجد بن تيمية بالشائب، يعني إذا فيه شيب الشعر فيستحب أن يحنى، يستحب أن يحنى. قال ثم ينشف بثوب، ثم ينشف بثوب. ويظفر شعرها، ما هو من الذي ينشف؟ هذا الميت من الماء. ويظفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها، المرأة تظفر، يظفر شعرها. وإن خرج منه شيء بعد 7، الآن غسلناه 7 مرات ثم خرج شيء، قال حشي بقطن. الآن 7 مرات هو يغسل وبعد 7 خرج منه شيء، فما الحكم؟ قال حشي بقطن. فإن لم يستمسك الخارج ما نفع القطن، فبطين حر. الطين الحر هو الطين الخالص، طين خالص. الآن قد توجد مواد أخرى يعرفها أهل الخبرة تحفظ الخروج. ثم يغسل المحل ويوضى، ما نحتاج الآن الغسل، يعني بعد 7 خرج منه شيء، خرج منه شيء، يوضى فقط بعد أن يوضع شيء في السبيل يمنع من خروج شيء من السبيل. قال وإن خرج بعد تكفينه، بعد ما كفناه خرج. قال لم يعد الغسل، قالوا ولا الوضوء. الآن بعد ما انتهينا من الغسل كفناه، وبعد أن كفناه خرج منه شيء، خرج منه شيء، فحينئذ بعد أن نضع، بعد أن كفناه خرج منه شيء، فحينئذ لا نعيد الغسل ولا نعيد الوضوء، يكفي، يكفي ذلك. قال ومحرم ميت كحي، المحرم الميت كالحي، يغسل بماء وسدر. قال ولا يقرب طيبا، الطيب يمنع منه. ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه، المحرم في حج أو عمرة، محرم بمعنى ما زال عليه محذورات الإحرام. نعم، لكن لو كان بعد التحلل الأول في الحج الطيب ما يمنع منه، ولا من غطاء الرأس، ما يمنع من غطاء الرأس، لكن الطيب يمنع منه. الآن بعد التحلل الأول، أعيد هذا، بعد التحلل الأول ما يمنع لا من الطيب، نعم، ولا من، نعم، ولا من تغطية الرأس، لأن المنع فقط فيما يتعلق بالنساء، لأن المنع فيما يتعلق بالنساء فقط. واضح؟ إذن الحاج قبل التحلل الأول لا يقرب طيبا، ويكون رأسه مكشوفا وهو في كفنه، والمرأة يكشف وجهه، يكشف وجهها. قال نعم، قبل ما ندخل في هذا، إذا أحد عنده إشكال تفضل فيما تقدم. نعم، كيف بعد التحلل؟ بعد التحلل الأول لا يغطى رأسه، بعد التحلل انتهى، ما له حكم المحرم في هذا الباب، لأنه بعد التحلل الأول يمنع من ماذا؟ من النساء فقط. واضح؟ هنا عنده إشكال؟ كيف؟ نعم، ما يغطى وجهه قبل التحلل الأول. والله ما يظهر أن المرأة في هذا الباب، إذا ماتت يعني إذا أحب أولياؤها يضعون خرقة وهي تدفن، ها، لأنه يغطونها فقط عن الأجانب، ولكن من جهة التكفير ما يغطى وجهها. لكن لو أخذوا خرقة أو شيء بحيث، وأما إذا كان يعني يحتاج إلى نزول أجنبي وهم لا يحسنون النزول، هذه حاجة مثل الحاجة إلى الطبيب والحاجة إلى، نعم، حاجة شرعية. طيب، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: ولا يغسل شهيد. الشهيد يعني شهيد المعركة، لأن عندنا شهداء آخرون كالمبطون، فالمراد شهيد المعركة. قال الفقهاء: حتى لو قتلوه صبرا. ما معنى صبرا؟ يعني يأسرونه فيقتلونه الكفار صبرا، كما قتل خبيب، كما قتل خبيب رضي الله تعالى عنه. يعني حتى لو قتل صبرا، الذي قتله الكفار خارج المعركة أخذوه أسيرا ثم قتلوه. إذن المراد شهيد المعركة. قالوا: ولو كان قد قتله البغاة أو الخوارج، أو الخوارج. ولذا عمار رضي الله عنه لم يصلى عليه ودفن بثيابه، يعني حتى لو كان الذي قتله نعم البغاة، أو كان الذي قتله الخوارج، مثل ما يحصل الآن، قد يقتل الخوارج رجلا مثلا من العسكر أو غيره، فهذا داخل في هذا الباب. قال: ولا يغسل شهيد. قالوا: بل يجب بقاء دمه عليه، يجب بقاء الدم عليه، يعني حتى الدم ما يغسل. واستثنوا من ذلك ما إذا اختلط بالدم نجاسة، إذا اختلطت بالدماء نجاسات فلا بد أن تغسل النجاسة، ما تترك على الميت، فنغسل النجاسة حتى لو ذهب معها الدم. واضح هذا؟ يعني بعض الأموات تخرج نجاسات أثناء موت قتله، ثم تختلط هذه النجاسة بدمه، وقد يكون في دماء كفار نجسة، فيه دماء كفار على بدنه، فحينئذ نغسل هذا الدم. فإذا لم يكن قد اختلط بنجاسة فيجب أن يبقى. في المنتهى، إذا قلنا إنه يجب بقاء دمه عليه. في المنتهى قال: يكره غسله. وفي الإقناع قال: يحرم غسله. كلام صاحب الإقناع متسق، لأنه يقول يجب بقاء دمه ويحرم غسله، في المنتهى يقول يجب بقاء دمه ويكره ويكره غسله، ويكره غسله. ولذا فإن ما في المنتهى مشكل، إذ كيف نقول إنه يجب بقاء الدم ثم نقول إن الغسل يجوز ويكره؟ غسل الميت جائز لكنه مكروه. مقتضى أنه يجب بقاء الدم، ما هو مقتضاه؟ تحريم الغسل كما مشى عليه في الإقناع، وهو القول الثاني في المذهب. واضح؟ هذا هو القول الثاني في المذهب، وهو الراجح، أنه يحرم غسله، فيحرم أن يغسل الشهيد. وقالوا إلا أن يكون جنبا، لو كان جنبا في المذهب أنه يغسل، أو امرأة حائض، فالمرأة الحائض كذلك تغسل. وأيضا قالوا لو كان لم يغتسل للإسلام، لم يغتسل للإسلام، فإذا كان لم يغتسل للإسلام وجب أن يغسل. أسلم في المعركة مثلا، أو قبيل المعركة أسلم، ثم إنه قاتل فقتل في سبيل الله، يحصل هذا؟ يحصل، وقد حصل في وقت النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. فهذا الآن أسلم ولم يغتسل، قالوا يغسل، هذا هو المذهب، خلافا للإقناع، خلافا للإقناع. الإقناع قال لا يغسل، لا يغسل حتى لو كان، نعم، حتى ولو كان قد يعني أسلم قبل أن يغتسل، هذا أصح. لكن الآن نقرر المذهب. إذن المذهب يغسل شهيد المعركة إلا في ثلاثة أحوال. الحال الأولى إلا في ثلاثة أحوال، أو في ثلاثة أحوال. الحال الأولى الجنب، والثاني الحائض، والثالث من أسلم قبل أن يغتسل فاستشهد. ثم قال ويدفن في ثيابه، يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. الجلود كالخفين من الجلد، فتنزع الجلود ويدفن في ثيابه. إذن ثيابه تكون كفنة، ثيابه تكون كفنة. قال وإن سلبها كفن بغيره، قد يسلب، قد يأتي الكفار ويأخذون الثياب التي عليه، فإذا سلب الثياب فنكفنه في غيرها، نكفنه في غيرها. قال ولا يصلى عليه، لا يصلى عليه، تترك الصلاة على شهيد المعركة. ومثله في المذهب من قتل مظلوما، مثله في مذهب الإمام أحمد من قتل مظلوما، الذي يقتل مظلوما لا يصلى عليه. وعن أحمد أنه يصلى عليه من قتل مظلوما، وبه قال الجمهور وهو أصح. إذن المذهب يلحق به من قتل مظلوما. قال ولا يصلى عليه، لكن هذا المتقدم له قيود، انتبه لهذه القيود الآن التي يذكرها المؤلف. قال وإن سقط من دابته، الآن ليس كل شهيد معركة يترك غسله وتترك الصلاة عليه، هناك استثناء. فيقول هنا وإن سقط من دابته، يعني بغير فعل الكفار، لكن لو أن الكفار مثلا هو على ناقته أو على فرسه فضربوا رجلها فسقط، سقوطه الآن بفعل الكفار، نعم، هذا لا يصلى عليه ولا يغسل، واضح؟ لكن لو أنه في القتال ليس بفعل الكفار، عثرت ناقته، عثرت ناقته فمات، وقع فمات، نعم، هذا نعم هذا يصلى عليه، هذا يصلى عليه. قال أيضا أو وجد ميتا ولا أثر به، وجد ميتا ولا أثر به، وجدناه ميت بس ما في أثر ما في جراح. قالوا أيضا أو عاد سهمه عليه، عاد سهمه عليه، هذا هو المذهب، وأنه إذا عاد سهمه عليه فإنه لا يغسل، فإنه يغسل إن عاد سهمه عليه فإنه يغسل ويصلى عليه، ولا يصلى فإنه يغسل ويصلى عليه، يعني كسائر الناس. أعيد المذهب أنه إذا عاد إليه سهمه فلا يعامل معاملة شهيد المعركة، بل يصلى عليه، نعم، ويصلى عليه ويغسل. والقول الثاني الذي اختاره الموفق ابن قدامة أنه إن عاد سهمه عليه فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل، كما في قصة عامر ابن الأكوع في صحيح مسلم، فإنه عاد إليه سيفه ولم يجئ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين بقية الشهداء. واضح؟ طيب، إذن نعود إلى تقرير المذهب. إذا سقط من دابته بغير فعل الكفار أو عاد إليه سهمه أو وجد ميتا فهذا يعامل كغيره. أيضا قال أو حمل فأكل، حمل من ماذا؟ من انظر القيود، القيود معتبرة عند الفقهاء، حمل من أرض المعركة فأكل، ومثل ذلك أولى أو شرب أو بال أو نام أو عطس أو تكلم. هنا الآن حمل من أرض المعركة، أخرج من أرض المعركة فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، ما يعامل معاملة، نعم، ما يعامل معاملة شهيد المعركة. أو طال بقاؤه، أو طال بقاؤه عرفا، يعني في بأرض المعركة لكن جلس نهار ما مات، بأرض المعركة طال بقاؤه عرفا، أبطأه بأرض المعركة ما مات، فهذا أيضا نعم يغسل ويصلى ويصلى. علم من كلام المؤلف المتقدم أنه لو لم يحمل بقي في أرض المعركة أن له هذا الحكم فلا يغسل، حتى ولو أكل أو شرب وهو في أرض المعركة، أتوا له بماء فشرب ولم يحمل من أرض المعركة، لم يحمل من أرض المعركة، فهذا نعم لا يغسل، فهذا لا يغسل. واضح؟ هذا لا يغسل. لكن المجد ابن تيمية ووافق واختاره أيضا الموفق. إذن عندنا الشيخان المجد والموفق، وقال في الإنصاف وعين الصواب، قال لا يغسل إلا إذا طال الفصل أو أكل، إلا إذا طال الفصل أو أكل فقط. وأما ما قد يبول أو قد يعطس أو نحو ذلك مما ذكر هذا لا أثر له، وهذا أقرب إلى الصواب، بل قال صاحب الإنصاف هو عين الصواب، قال صاحب الإنصاف هو عين الصواب. قال والسقط، تعرفون السقط، السقط الطفل الذي تجهضه أمه بعد 4 أشهر، والسقط أعم من ذلك، لكن يقول إذا بلغ 4 أشهر، السقط يعني تسقطه أمه، قد يكون قبل 4 أشهر وقد يكون بعد 4 أشهر أو ب4 أشهر، فإذا بلغ 4 أشهر الآن قذفت فيه الروح أو ما قذفت؟ قذفت كما هو معلوم. إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، غسل ويصلى عليه. قالوا ويسمى أيضا استحبابا، فإن جهل نوعه سمي باسم صالح للنوعين، يسمى طلحة مثلا، يسمى صباح، يسمى في أسماء تصلح للنوعين، في أسماء تصلح للنوعين. قال ومن تعذر غسله يمم، تعذر إما لعدم ماء ما في ماء، أو تعذر لوجود لاحتراق بدنه، احترق بدنه فتعذر أن يغسل، فماذا نصنع فيه؟ نصنع فيه أن نيممه، التيمم، التيمم. طيب إذن يممناه في غير الحريق، واضح الحريق يبقى هكذا، لكن ما وجدنا الماء فما غسلناه، يممناه، يممناه. فإذا وجد الماء قبل الدفن ما نقول له كفناه انتهينا، ها؟ لازم أن يغسل حتى ولو كفن. ما هو مثل المسألة السابقة، المسألة السابقة خرج منه شيء ونحن غسلناه وقمنا بما يجب، بعد أن كفن خرج منه شيء، هذا كما تقدم يترك. لكن هذا الرجل ما غسل، يممناه لعدم الماء، ما عندنا ماء فيممناه، ثم وجدنا الماء قبل أن يدفن، ما دفن بعد، ما دفن بعد، فحينئذ نعم نغسله، نغسله. مسألة أخرى حتى ما تتداخل هذه المسائل، من دفن قبل غسله تفريطا، حتى ما تدخل مسألة على مسألة، دفن قبل غسله تفريطا، فهذا ينبش، هذا يلزم أن ينبش حتى لو دفن، حتى لو دفن، إذا لم يخشى تفسخه. إذا عندنا ثلاث مسائل حتى ما تتداخل عليكم، رجل فرط هؤلاء فلم يغسلوه ودفنوه، تقول يلزم أن تنبشوه من القبر وأن تغسلوه ما لم يتفسخ. قالوا لا، نحن ما فرطنا، ما وجدنا ماء، ما وجدنا ماء فيممناه. نقول لا، إذا ما تنبشوه، لكن لو أنكم وجدتم الماء وقد كفنتموه، نعم، فأبعدوا الكفن عنه واغسلوه، ما دفن. الثالث، رجل غسل سبعا ولما كفناه، نعم، أو غسل ثلاثا وانقطع عنه، فلما كفن وألبس كفنه خرج منه شيء، نقول ما دام أنه قد خرج منه شيء بعد أن قمتم بما يجب، نعم، فإنه لا يؤثر هذا، فما يلزمكم أن تزيلوا عنه الكفن إذا خرج منه شيء بعد السبع، هذا واضح وتقدم شرح ذلك. قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، على الغاسل أن يستر ما يراه إن لم يكن حسنا، قد يرى شيئا في الميت، قد يرى شيئا من الميت، فيلزمه هذا الغاسل أن يستر، أن يستر هذا المسلم، لا يجوز له أن يفشي سره. ثم قال فصل، هذا الفصل في تكفين الميت. قال يجب كفنه، عندنا في الباب الذي قبله قلنا إن المحرم لا يطيب، لا يطيب إذا كفن، فالمحادة هل هي كذلك؟ قالوا لا، المحادة تطيب، لو ماتت المرأة بعد زوجها وهي معتدة في الإحداد فإنها تطيب. لماذا؟ قالوا لأن الإحداد يسقط بالموت خلاف الإحرام، فالإحداد يسقط بالموت، والميت قبل دفنه يزال ما في يده من خاتم ومن سوار ومن نحو ذلك، لأن في ذلك إضاعة المال. لكن بحيث ما يؤذى، لو كان فيه سن ذهب ما تشال هذه السن لأن هذا أذى. لكن لو كان تركيب، الأسنان تركيب وفيها قيمة ذهب أو شيء من ذلك لها قيمة، فإذا كان لها قيمة فنعم. أما أن تزال السن من مكانها وقد وضعت فيه وهي من ذهب أو غيره فلا. قال فصل، هذا الفصل في تكفين الميت. كم باقي للأذان؟ نعم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم.